بسم الله الواحد الأحد، بسم الله الأبدي الأبد، بسم الله الذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض على ماء جمد. سبحانه خلق الخلق وأحصاهم عددا، وقسم الأرزاق ولم ينس أحدا. سبحانه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة المطيبة الآمنة المؤمنة، حيث بيت من بيوت الله تبارك وتعالى وبيوت الله في الأرض المساجد. تحيتنا هذه من ساحة مسجد السلطان أبي العلاء بحي بولاق بالقاهرة، حيث تنقل لكم الإذاعة المصرية صلاة فجر هذا اليوم الطيب من أيام الله عز وجل. هي جلسة ذكر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم، الواحد بلا كثير، القادر بلا وزير، المدبر بلا مشير، وصلى الله تبارك وتعالى وسلم على نبيه الأكرم الرسول الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فاللهم يا ربنا وفقنا لتلاوة كتابك والامتثال والاقتداء بآدابه والاقتداء بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، الذي قال أيضا: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فاللهم إنا نسألك يا إلهي أن نحظى بشفاعة القرآن وبشفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم، واجعل كتاب الله تبارك وتعالى سببا لعصمتنا ووحدتنا وقوتنا ونهضتنا، وأن نستقبل غدنا برضاك ورضا نبيك صلى الله عليه وسلم لما يصلح حالنا وبلادنا وأوضاعنا. سألناك يا ربنا في هذا الثلث الأخير من الليل حيث التجلي، فمصداقا للحديث القدسي ربنا عز وجل يتجلى في الثلث الأخير من الليل مناديا عباده: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ حتى يطلع الفجر. فأعدوا العدة واسألوا الله تبارك وتعالى من فضله في هذا التوقيت من اليوم. وما أطيب أن يكون الدعاء ونحن في ساحة الرجاء في هذه اللحظات المباركة، ونحن نتلو كتاب الله عز وجل ونستمع لأنواره من ساحة مسجد السلطان أبي العلاء بحي بولاق بالقاهرة. نستهل لقاء الفجر هذا بتلاوة عاطرة لما تيسر من سورة الإسراء، وتحديدا من الآية رقم 50 وحتى 69، ننصت خاشعين لفضيلة القارئ الطبيب أحمد نعينع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فَإِنْ